بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 21، يقول السائل أو السائلة من أمريكا تقول: أحيانا أخذ من مال زوجي من غير علمه قيمة دولار أو اثنين بحيث أجمعهم وأشتري حاجيات للأطفال وللبيت وأستثمرها في تجارة صغيرة تعود بالنفع علينا، فهل علي إثم في ذلك؟ استأذني زوجك يا بنتي ولا تتصرفي، وإنما يباح لك ذلك إذا كان بخيلا شحيحا يقتر عليك وعلى أولادك في النفقة. فعن هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهي أم وهي زوج أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنهم أجمعين، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف إلا ما أخذت من ماله وهو لا يدري، يعني للنفقة. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم، فإن كان زوجك مقترا فخذي النفقة فقط، وإن كان غير مقتر فاستأذنيه في هذا الأمر ولا تتصرفي بغير إذنه.